أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا قال رب إني شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإن وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ذكر رحمة ربك عبدا زكريا ذكر رحمة ربك عبدا زكريا Thank you. قال رب إني وهن العظم مني قال رب إني وهن العظم مني شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي أنى